فعندما نسأل عن مسألتنا المتقدمة التي أخذناها وذكرها الإمام البخاري عند حضور الطعام وحضور الصلاة، ما هو الراجح من الأقوال التي ذكرناها؟ نعم، هكذا يقول عبد الله: إذا حضر الطعام والصلاة يقدم الطعام، إذا كان له ميل إلى الطعام ولو كان ميلا يسيرا فإنه يقدم الطعام في هذه الحالة. وهذا القول هو الصواب الذي اختاره ابن رجب رحمه الله، وهو قول الحنابلة. وهناك قال أخرى: إذا كان الطعام خفيفا قدم الطعام وإلا قدم الصلاة، إذا كان له توقان شديد وميول شديد إلى الطعام يقدم الطعام وإلا قدم الصلاة، إذا كان يخشى فساد الطعام قدم الطعام وإلا قدم الصلاة. يكون الطعام ما يفسد، هذا لا خلاف يكاد بينهم أنه إذا خشي ذهاب وقت الصلاة أنه يقدم الصلاة، لكن ليس على هذا الكلام، لا يكاد بينهم خلاف في هذا. نعم، الأخ بظاهر الحديث أحسنته. وهكذا أيضا إذا بدأ بالطعام فإنه إذا حضر الصلاة قد أخذ شيئا من الطعام فإنه يقوم ويترك ويبدأ بالصلاة. ورواية أخرى بالعكس: إذا بدأ فإنه يستمر في طعامه حتى يقضي حاجة منه، وإنما إذا لم يبدأ فيه يقوم للصلاة. والصحيح هو أنه بدأ أو لم يبدأ، فإذا وضع الطعام بين يديه وحضر الصلاة وكانت له حاجة في الطعام ولو كانت يسيرة يبدأ بالطعام قبل الصلاة حتى لا يشغل عن صلاته، كما جاء في أثر ابن عباس والحسن وأبي الدرداء على ما ذكر البخاري. وإن أثر أبي الدرداء ماذا قيل فيه؟ انقطع. من الذي حكم عليه ابن انقطاع؟ الذهبي. أحسنت. من نقل هذا؟ الباني. أحسنت. قول أقيم الصلاة، ما هي ألف الصلاة؟ نعم أحسنت، الألف واللام في الصلاة للاستغراق، تشمل جميع الصلاة صلوات الخمس، فإنه لا يقصر الحكم على صلاة المغرب. فمن الذي جعل الحكم خاص بصلاة المغرب؟ ابن دقيق العيد، ورجح ذلك بقوله: فابدأوا بالعشاء، فإن العشاء عندهم كان قبل المغرب، وهكذا فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وهكذا برواية: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم. كل ذلك زعم ابن دقيق العيد أنه يرجح أن ألف الصلاة ليست للاستغراق ولا لتعريف الماهية، بل ينبغي أن تكون لتعريف العهد، وأن المقصود صلاة المغرب، في دليل هذه الروايات. والذي يظهر أن هذه الروايات ليس قيدا وإنما البيان الواقع، فليست بقيد. الصحيح كما ذكر الفاكهاني أنه يحمل على العموم. وحمله على العموم هل هو بالنظر إلى المعنى إلحاق الجائع بالصائم والغداء بالعشاء، أم بالنظر إلى النصوص قد جاءت في هذا؟ حمله على العموم هل هو بالنظر إلى المعنى إلحاق الجائع بالصائم والغداء بالعشاء؟ نعم، صحيح أنه لما جاء وثبت من النص، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعون أخبثان. في حضرة الطعام فهو عام وليس طعام العشاء فحسب، وما عداه إنما يلحق به لاجتماعهما في المعنى والعلة وهو التشويش على المصلي إن قام وترك طعامه يشغل به ويشغل في صلاته عن لب الصلاة وهو الخشوع. هذا حاصل ما أخذناه أمس. نقرأ ما ذكر الحافظ أيضا ما يتعلق بهذا التبويب وما ذكر تحته من الأحاديث نستفيد. قال رحمه الله: قوله فابدأوا بالعشاء، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، وسيأتي الصارف له عند بعضهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السكين وقام لصلاته كما في الباب الذي بعده، وهو حديث عمر بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله دعي إلى الصلاة وقد بدأ يأكل في ذلك الدراع ويحتز منه، فدعي إلى الصلاة فقام. وذكر البخاري رحمه الله لهذا الحديث وما ذكر من الباب قبله يدل على أن الأمر الاستحباب، فهو ذكره عقب الباب الأول، فقال بعض أهل العلم إنما ذكر البخاري هذا الباب بعد الباب الأول، والحديث الذي تحته يبين أن الأوامر المتقدمة في الأحاديث السالفة إنما هي للندب وليست للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطعام وقام إلى صلاته، ولو كان الأمر واجبا ما قام إلى صلاته وترك السكين وترك الطعام وألقى السكين وترك الطعام. فترك النبي صلى الله عليه وسلم للطعام ووضعه للسكين يدل على أن الأمر المتقدم في الأحاديث السالفة إنما هو للندب والاستحباب. هذا الصارف لما تقدم خلافا لبعض أهل العلم من أهل الظاهر، فإنهم يرون أن الأمر للوجوب وليس للاستحباب، فلذلك ذهبوا إلى أنه إذا حضر الصلاة حضر الطعام وقام وترك الطعام فصلاته باطلة، وهذا قول باطل وغير صحيح، خالف لما عليه السلف، خالف لما عليه العلماء وجماهير أهل العلم، فإن الصلاة صحيحة إن قام، مع أنه له حاجة بالطعام وقام وتركه فصلاته صحيحة، فالأمر إنما هو للندب وليست باطلة. وزعم الظاهرية أن صلاته تكون باطلة إذا حضر العشاء وترك هذا العشاء أو ترك الطعام ونفسه تتوق إليه فإن صلاته لا تصح، وحكم عليه ابن رجب هذا القول بأنه شذوذ، قال إنما خالف فيه شذوذ من متأخر الظاهرية لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم، قاله ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر المسألة هذه التي أشرنا إليها أنه متى قام وصلى بحضرة طعام تتشوق نفسه إليه وتحتاج إليه قام وترك الطعام وصلى فصلاته مجزئة عند جميع العلماء المعتبرين، وحكي الإجماع على ذلك، حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره. وإنما خالف، قال بعد أن ذكر إجماع ابن عبد البر، قال وإنما خالف في ذلك الشذوذ من متأخري الظاهرية لا يعبأ بخلافهم الإجماع، قاله ابن رجب. وقول لا يعبأ بخلاف الإجماع هذا فيه نظر، فإن الناس لا زالوا ينقلون خلاف داود الظاهري وخلاف ابن حزم رحمهم الله، فهم معتبر بهم أئمة علم وعندهم ما يجعل أهل العلم يعتبرون خلافهم من الخير، فهذا مو صحيح أنه لا يعبأ بهم من آخر ذلك، ربما في بعض المسائل يكون الخلاف شاذا فيها فلا يعبأ بهذا الخلاف، لأن من تقدم من أهل العلم على خلاف هذا وظواهر النصوص على خلاف هذا، فنعم لو قيل لا يعبأ بخلافهم في هذه المسألة ممكن، أما لا يعبأ بخلافهم على الإطلاق فهذا ما هو صحيح، فخلاف الظاهرية معتبر. قال رحمه الله: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية. ضر لنا يا أخي كلام الشوكاني، أنا بعيد عهد به في خلاف الظاهرية، وهو يرد على النووي رحمه الله، انظر لنا لنراجع المعلومات، وأن خلافهم هو معتد به مو صحيح، خلاف الظاهرية عن إطلاقه هو معتد به، وإنما في بعض المسائل كالمسائل التي يشد فيها ابن حزم وداود الظاهري رحمهم الله، مثل مسائل البول والغائط إلى آخر ذلك، أنه إذا بال فالماء يتنجس، وإذا يعني فعل فيه من الغائط ما فعل فإن الحديث جاء في البول لم يأتي في الغائط. هذه ظاهرية جامدة، فمثل هذه لا يعبى بها في مسائل الخلاف، ولا يلتفت إليها مثل هذه الشذوذات التي عند ابن حزم عند غيره. وأما يكون القول معتبر خالف فيه ابن حزم وله من السلف ما له، أو له من الأدلة الظاهرة ما له، ويقال لا يعبى بخلافه، هذا مو صحيح. ابن حزم إمام، وداود الظاهري عنده من العلم ما عنده، وهو مؤسس هذا المذهب، إلا أنه منحرف في مسائل الاعتقاد، ولا سيما كلام الرب سبحانه وتعالى، فإنه يقول بخلاف ما يقول به أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام أو في مسألة القرآن، وأنه مخلوق، وقد رده الإمام أحمد من الباب ولم يقبله ولم يستقبله، لأنه قد أخبر أنه يخوض في مثل هذه المسائل ولم يقبل داود. وابن حزم أيضا لا يخفى عليكم خلافه في باب الاعتقاد وشذوذه في ذلك، حتى حكم علي بن عبد الهادي بأنه جهمي في باب العقيدة. قال: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ثم اختلفوا، أعني بذلك باب الأسماء والصفات، أما توحيد الألوهية فهو الله أعلم ثبت فيه، لكن في باب الأسماء والصفات زلت قدمه. قال: ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي حاجة ما سمعت شديدة، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي: أفرط ابن حزم فقال تبطل الصلاة. أفرط ابن حزم، تجاوز الحد في هذه المسألة وغلا، فقال تبطل الصلاة بتركه الطعام وقد قدم بين يديه له حاجة فيه، فقال تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا، نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل، قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقا إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به، لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. هذا كل الخلاف إنما هو إذا لم يخشى فوات الصلاة بالكلية وخروج وقتها، وأما إذا كان يخشى خروج وقت الصلاة فكالإجماع عندهم أنه يبدأ بالصلاة في هذا الحال ويترك الطعام، وفيه خلاف يسير. قال: قوله إذا قدم العشاء، زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: وأحدكم صائم. إذا قدم العشاء وأحدكم صائم، مثل هذه التقييد تقدم استدل بها بعض أهل العلم على أن المقصود بالصلاة صلاة المغرب، والطعام طعام العشاء. وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة، وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها. احفظوا هذه الفائدة الجميلة: إذا قدم العشاء زاد ابن حبان وأحدكم صائم، والطبراني أيضا، والحديث أصله في مسلم وليس فيه هذه الزيادة، فهذه الزيادة تفرد بها موسى بن أعين، ابن أعين هكذا أظنه ضبطه، ابن أعين، فهذه فائدة جميلة تحفظ: زيادة أحدكم صائم تفرد بها موسى بن عين، كما ذكر ذلك الطبراني، وأصله في مسلم من غير زيادة. قال رحمه الله: قوله ولا تعجلوا بضم المثنى وبفتحها، تعجلوا وتعجلوا بضم المثنى وبفتحها والجيم مفتوحة، تعجلوا وتعجلوا بضم الميم المثنى وبفتحها والجيم مفتوحة فيهما مغير صيغة وغير مغير صيغة، ويروى بضم أوله وكسر الجيم تعجل، بضم أوله وكسر الجيم تعجل. قال قول في حديث ابن عمر إذا وضع العشاء أحدكم، هذا أخص من الرواية الماضية حيث قال إذا وضع العشاء، فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة، فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك. هذا نعم ولا شك، فقد يكون مريضا لا تلزمه صلاة الجماعة، فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة، فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك. ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى، فلو كان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك، وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان إذا اشتغل إذا قالوا يحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى، يعني نظر المعنى التشويش يحصل له تشويش، فلو وضع طعام غيره فهل يعني يقوم أو يجلس ويذهب للصلاة؟ صائم مثلا وضع عنده طعام وليست له حاجة في الطعام، فهذا يقوم من عند هذا الطعام ويذهب إلى مكان آخر، يذهب إلى مكان آخر. وهكذا أيضا إذا وضع عنده طعام غيره وليس له، فهل يتناول منه أو يتحول مكان إلى مكان آخر؟ فإنه سيشغل ويترك هذا المكان الذي ربما يشغل إن بقيه وخرج بعد ذلك للصلاة بذلك الطعام الذي رآه. قال ويحتمل أن يقال بالنظر المعنى، لو كان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك، وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ، أو يتناول أي شيء من المأكولات يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ لها. فإذا بقي عند ذلك الطعام وقام الصلاة وترك ذلك الطعام إلى الصلاة سيشغل به، فالأحسن يتحول إلى مكان آخر، وإن استطاع أن يتناول شيئا من الأكل ليذهب به الشغل بالطعام وشغل باله فيدخل بالصلاة وقلبه فارغ هذا أحسن، يأخذ له شيئا من الطعام. وهكذا الصائم ما يدخل في هذا إذا يعني قدم له طعام وحضر الصلاة مثلا غير صلاة المغرب، لأن المغرب ما تحضر له بعد حل الفطر، حضرت صلاة العصر مثلا وهو صائم فلا يشمل الحديث، إذا حضر الصلاة وحضر الطعام ما يشمل الحديث، أو وضع العشاء وحضرت الصلاة فهو ما يحتاج إلى هذا الطعام فيقوم ويخرج للصلاة فالحديث لا يشمله، وإنما يتغدى ذاك الذي يحتاج الغذاء ثم يذهب إلى الصلاة، وأما هو فالحديث لا يشمله لأنه لا حاجة له في الطعام فهو صائم، فممنوع بأمر الشرع من تناول الطعام فيخرج إلى صلاته، ولا يقول الحديث إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة أنا يشملني الحديث، لا ما يشمله، وإنما يشمل من يحل له الأكل ويحتاج إليه، فإنه إن تخلف عن الجماعة فلا يضره ليس عليه تثريب ولا إثم، أما أنت فعليك إثم إذا حضر الطعام ومن ممنوع يعني بحكم الشرع من هذا الطعام فيجب عليك الخروج للصلاة. قال رحمه الله ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من طريق أخرى عن عائشة لا صلاة بحضرة طعام الحديث، وقول أبي الدرداء الماضي إقباله على حاجته، وقوله لا يعجل أي أحدكم المذكور أولا. قال الطيبي أفرد قوله يعجل نظرا إلى لفظ أحد، وجمع قوله فابدأوا نظرا إلى لفظ كم، هذه فائدة لغوية لا يعجل أحدكم، وجمع بعد ذلك بعد هذا فابدأوا، ننظر الرواية التي فيها هذا الذي ذكره، قال إذا وضع عشاء أحدكم وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل، فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، فهنا فيه إفراد، وفي الرواية الأخرى ولا تعجلوا عن عشائكم، ففيه الجمع، فالظاهر أن الجمع باعتبار العدد باعتبار العدد والكم. والإفراد يقول الحافظ هنا رحمه الله باعتبار نظرا إلى لفظ أحد، فلا يعجل أحدكم. فلفظ أحد كما تعلمون مفرد، وإن كان يندرج ربما تحته أفراد آخرون، أحد هذا هو مفرد فلا بأس أن يفرد له الفعل. قال: وكان ابن عمر موصول عطفا على المرفوع. نريد الفائدة التي من أجلها نريد نصل إلى المقصود. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا ليس على الإطلاق لكن ما في معناه كما قيد هنا، مما يشغل القلب إذا تركه. وأما ما لم يشغل القلب يكون كأنه في خدمة أهله كما سيأتي في تبويب البخاري، وهذا الترتيب الجميل للأبواب، يكون يعمل في البيت وحضرت الصلاة، أو عنده عمل يعمل عمل خاص يبني أو غير ذلك، يشتغل في بعض الأعمال وحضرت الصلاة، فلا يقول أنا في عمل الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع العشاء وحضر الصلاة فابدأوا بالعشاء قياسا العشاء، أنا سأبقى أشتغل بذلك العمل. فإذا يعني أنتهي من عملي ثم أذهب إيش أصلي، وإن فاتت الجماعة هذا ما يشمله، وإنما ما كان في معناه مما لو تركه لشغل به جدا ما كان في معنى الأكل. وأما عن الإطلاق إذن ما في وقت للصلاة سيكون سيصلي الناس، كل هذا معه عمل وهذا معه كذا وهذا معه كذا، فالشريعة جاءت بهذا القيد في الطعام، فلا نتوسع كثيرا لا نتوسع كثيرا جاءت في الطعام. والنووي يقول: ما كان في معناه اجتمع معه في المعنى والعلة فهذا ممكن أن يلحق به، وإلا الأصل عدم الإلحاق. فالنص جاء مقصورا على هذا، على الطعام، فإن الشغل به أكثر مع الجوع المخمصة التي تعلمون ضررها على المصلي. أما أنه يترك عمله يقوم يترك عمله، النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا سمع المؤذن كأنه ما يعرف أحد، كأنه ما يعرف أحدا منهم، خرج إلى صلاته عليه الصلاة والسلام. أما هذه الإلحاقات والتوسع في الإلحاقات هذا مو صحيح. قال رحمه الله: قال النووي في هذه الأحاديث: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت. إن ضاق خشي فوات الصلاة يعني خروج وقتها صلى على حاله وإن كان جائعا، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز التأخير. وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت، وجه عند الشافعية وهذا ضعيف الوجه، فالصحيح الأول عليه جماهير أهل العلم، وهذا وجه حكاه المتولي من الشافعية أنه يبدأ بالأكل وإن خرجت الصلاة، يعني خرج وقت الصلاة. وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت، هذه يا أخوان الفوائد تحفظ ويجعل لها يعني في المقدمة تكتب مثلا، أو يشير إليها ويجعلها بارزة الشخص، فالحافظ يذكر مسائل عظيمة في الفتح. قال: وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته، وهذا ما هو صحيح، بل يجب عليه أن يقوم للصلاة إذا خرج فوات الوقت، وعلى حاله التي هو عليها يقوم يصلي. قالوا: هذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع، على قول من يوجب الخشوع، ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما. صحيح مفسدة خروج الوقت ومفسدة أيضا ذهاب الخشوع، ذهاب الخشوع، فيقول هذا فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ذهاب شيء من الخشوع. هذا كلام صواب. قال: لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك. هذا تقعيد جميل وتأصيل جيد، وفيه استدلال بالنظير وبما هو أقرب للمسألة التي يريد ذكرها أو يريد يعني الاحتجاج لها ويريد ترجيحها، فذكر صلاة الخوف والغريق يخرج الشخص. وهنا أيضا في صلاة الخوف يصلي، يصلي صلاة الخوف عن الحال الذي هو عليه، لا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت. شغلونا ملأ الله قبورهم إلى آخره نارا، قال عليه الصلاة والسلام، قال عمر أنا والله ما صليتها يا رسول الله، خرج عليهم الوقت. ثم شرعت مع ذلك صلاة الخوف، وأنهم يصلون على الحالة التي هم عليها وفي الوقت. فهذا تأصيل جميل، استدلال وإلحاق النظير بالنظير مع ذهاب الخشوع أو شيء من الخشوع، يصلي ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها من أجل تحصيل الخشوع أو تحصيل كمال الخشوع. قال رحمه الله: ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على خفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك. وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة، وتستحب الإعادة عند الجمهور. وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأولى عدم استحباب الإعادة، هذا هو الصواب، أنها لا يستحب الإعادة، أتى بها ولا يحتاج إلى إعادتها، أتى بها بأركانها وواجباتها فلا يحتاج إلى أن يعيدها للصلاة التي قد أتى بها، وإن كان فيها شيء من ذهاب الخشوع فإنه لا يعيد هذه الصلاة التي ذهب الخشوع. فإن الناس يشغلوا عن صلاتهم، وربما ما يدري أحدهم كم صلى، ما يدري أحدهم كم صلى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعيد الصلاة، وإنما أمر في بعض الأحوال بسجود السهو. قال رحمه الله: وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة، وتستحب الإعادة عند الجمهور. قال الشيخ رحمه الله: الأولى عدم الاستحباب الإعادة، لأن من صلى كما أمر فليس عليه إعادة، فقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. هذه فائدة يسيرة بسطر واحد، وفيها من الغزارة العلم ما فيها، فيها من التحقيق ما فيها. فلله در رحمه الله، في كلامه بركة، في علمه بركة، وتعقبات عظيمة على الحافظ. قال: وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حق النائم والناس. واستدل النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب على امتداد وقت المغرب، وقت المغرب فيه شيء من المتسع، ولا شك أنه فيه متسع، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبدأ بعشائه، يبدأ بالعشاء، وهذا يدل على أن وقت المغرب متسع، وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة فيه. هذا هو الصواب، أن وقت المغرب متسع فلا يفوت بتأخير الصلاة فيه، فهو يتسع لصلاة أيضا كذلك وإن فاتت الجماعة. ولولا ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء، لولا أن فيه متسعا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء على صلاة المغرب، من غير بيان، مع حاجة الناس إلى البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فوقت المغرب فيه متسع ولا شك. فلذلك أمر رسول الله بالعشاء قبل الصلاة، وإن ذهبت صلاة الجماعة فإن وقت المغرب يتسع أيضا مع ذهاب صلاة الجماعة، فليس يعني ضيقا جدا بحيث أنه ما يتسع إلا الصلاة التي تقام الجماعة، بل فيه أيضا متسع. فلذلك رسول الله أمر بالطعام إذا أحضر مع الصلاة، هذا كلام صواب، ففيه متسع ولا شك. قال رحمه الله: وقال مثل ذلك في حق النائم والناس. واستدل النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب، واعترضه من دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسع إلى غروب الشفق ففيه نظر، لا شك فيه نظر إخراج الوقت، وإن أريد به مطلق التوسع فمسلم، ولا شك أن هذا هو المقصود إن شاء الله، ولكن ليس محل الخلاف المشهور، فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرا من زمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها ثورة الجوع، ثورة الجوع يكسر بها ثورة الجوع. واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، هذا الاستدلال في غير محله، وإنما هذه رخصة، والمقصود تحصيل الصلاة أو تحصيل كمال الصلاة أو تحصيل الواجب الصلاة الذي هو الخشوع. فهذا ما هو صحيح أن الحديث يدل على أن صلاة الجماعة ما هي واجبة، بل صلاة الجماعة قد دلت الأدلة الصريحة على وجوبها، كما في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق البيوت على أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة، فلو كانت ما هي واجبة ما هم بهذا الهم العظيم وهو تحريق البيوت على أهلها. فهذا القول موصي، تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فلا بد من جمع بين الأدلة. قال رحمه الله: يؤذن ثم نكمل ما بقي. تفضل يا أخي. أذن ثم نكمل ما بقي إن شاء الله، جاء الوقت.